الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي بينها بيانا تاما من القرآن، فإنه تعالى بينها في كتابه في غير موضع، ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، وأنها تعني إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لما أنهى ذلك شرع في ذكر الدليل على تفسيرها من القرآن، وهذا نافع جدا في بيان معنى لا إله إلا الله، ومسلك عظيم جدا في تقريرها وبيان معناها. وعلى هذا النحو فعل في كتابه التوحيد، حيث عقد بابا خاصا في تفسير لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله، وساق آيات كثيرة في تفسير لا إله إلا الله، منها هاتان الآيتان اللتان أوردهما هنا. وهذا مسلك عظيم جدا ونافع في فهم لا إله إلا الله، فكأنه رحمه الله تعالى يقول إذا يقول للمتلقي: إذا أردت أن تعرف معناها فخذ معناها من القرآن نفسه، فإن القرآن نفسه جاء مفسرا لها في آيات كثيرة عديدة فيها تفسير هذه الكلمة وبيان معناها. ومن الآيات المفسرة للا إله إلا الله قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي استمسك بلا إله إلا الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جدا مفسرة لي لا إله إلا الله. ولما كان هذا المصنف عن الأصول الثلاثة قد رأى فيه رحمه الله تعالى الاختصار، اقتصر هنا على ذكر آيتين من القرآن في تفسير التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعده من الأنبياء أنه قال لأبيه آزر وقومه أهل بابل وملكهم النمرود وكانوا يعبدون الأصنام إنني براء أي بريء مما تعبدون من الأوثان، وهذا فيه معنى لا إله إلا الذي فطرني أي ابتدأ خلقي وبرأني، وفيه معنى إلا الله، فدلت الآية على ما دلت عليه لا إله إلا الله. ولهذا يقال للا النافية للجنس عند النحاة لا، ولهذا يقال للا النافية للجنس عند النحاة لا متبرئة. فالخليل عليه السلام تبرأ من آلهتهم سوى الله، ولم يتبرأ من عبادة الله، بل استثنى من المعبودين ربه. نعم، قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه، والذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فهو أسوة لنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المقام الذي ذكر من أعظم مقامات الائتساء الذي هو التوحيد، الذي هو أصل الدين وأساسه الذي عليه قيامه. قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، قوله عليه السلام إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله، هذا هو النفي، البراءة هي النفي. ولهذا لا النافية للجنس تسمى لام البراءة، تسمى لام البراءة لأنها تنفي، البراءة نفي، البراءة نفي، ولهذا لام لا النافية للجنس تسمى لام البراءة، لام البراءة لأنها تنفي. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا بمعنى لا إله، بمعنى لا إله الذي هو النفي، براء مما تعبدون أي أنفي هذه الآلهة وأبطلها وأكفر بها. إلا الذي فطرني أي الله سبحانه وتعالى خلقني وأوجدني من العدم، إلا الذي فطرني هذا المستثنى، إلا الذي فطرني، وهذا يفيدنا أن لا إله إلا الله تشتمل كما تقدم على نفي عام وإثبات خاص، نفي عام وإثبات خاص. النفي العام في أولها إنني براء مما تعبدون أي من كل المعبودات، إلا الذي فطرني هذا إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله إلا الذي فطرني هذا فيه تنبيه على برهان التوحيد، فيه تنبيه على برهان التوحيد، وهو كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر المخلوقات وبرأ البريات وأوجد الكائنات وخلقها سبحانه وتعالى من العدم، فهذا برهان، برهان على وجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من كل معبود سواه. ولهذا قال إلا الذي فطرني أي الذي تفرد بالخلق والإيجاد لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. إذن قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال في تمام ذلك كما سيأتي وجعلها كلمة، أي كلمة لا إله إلا الله التي ذكر هنا معناها. نعم، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أي يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم، وقد أمرنا تعالى أن نتأسى به، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نعم. الآية: نعم، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإنه سيهدين أي هدايتي بيده، وهو الهادي وحده سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، فإنه سيهدين. وذكر الهداية هنا في مقام تثبيت التوحيد وتقريره فيه تنبيه على أن التوحيد هو أعظم الأسباب التي تطلب بها الهداية وتنال بها الهداية، لأنه أساسها. ولهذا من لا يكون موحدا بعيد عن الهداية، لأن الأساس الذي تقوم عليه الهداية والمرتكز الذي تستند إليه مفقود عنده. قال: فإنه سيهدين. يهدين إلى ماذا؟ نعم، القاعدة عند أهل العلم في مثل هذا الباب أن حذف المتعلق يفيد العموم، فقوله فإنه سيهدين هذا يتناول الهداية إلى كل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في نسله وذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته. لعلهم أي لعل أهل مكة وغيرهم، أي لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، فعبر عن معنى لا إله بقوله: إنني براء مما تعبدون، وعبر عن معنى إلا الله بقوله: إلا الذي فطرني، فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراء من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله كما تقدم. وبين تعالى معنى لا إله. قوله سبحانه وتعالى في تمام هذه الآية الكريمة: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة هنا بإجماع قول المفسرين رحمهم الله تعالى هي لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة هنا بإجماع المفسرين هي لا إله إلا الله، وهذا يستفاد منه. ولنتذكر في هذا المقام مقام الائتساء: قد كانت لكم أسوة، أن خير ما يجعل المرء في عقبه وخير ما يوصيهم به وخير ما يحرص على بقائهم محافظين عليه معتنين به التوحيد الذي هو أساس الدين، الذي هو أساس دين الله الذي عليه قيامه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي. فهذا هو الركيزة، وهذا هو الأصل، وهذا خير ما يوصى به الأبناء ويحثون عليه ويرغبون فيه ويعتنى بتربيتهم عليه. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي إلى دين إبراهيم الحنيفية، ملة إبراهيم الخليل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبين تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة من كتابه يتعذر حصرها، كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قوله ألا تعبدوا ما في معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو الإثبات الذي أثبتته لا إله إلا الله، إذ لا يعبر عن الشيء إلا بمعناه، فبهذا ونحوه تعرف أن معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات والولاء والبراءة والتجريد والتفريد؟ نعم، يعني أشار هنا في الحاشية إلى أن الذي ذكر المصنف رحمه الله هو بعض هذه الآيات، مراعيا الاختصار الذي راعاه في هذا المصنف، لكن الآيات المفسرة في القرآن الكريم للا إله إلا الله كثيرة جدا. الآيات المفسرة للا إله إلا الله في القرآن كثيرة جدا، وكما أشرت المصنف نفسه رحمه الله تعالى عقد في هذا بابا خاصا في كتابه التوحيد، في أوائل الكتاب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي مفسرة لكلمة التوحيد، مفسرة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها ركنا التوحيد النفي والإثبات. ألا تعبدوا هذا النفي، إلا إياه هذا الإثبات، ففيها ركنا التوحيد اللذين عليهما قيامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه التفاسير ونحوها ترجع إلى معنى واحد، وهو تجريد غير الله عن الألوهية وتفريدها لله وحده دون كل من سواه، والبراءة من تأله غير الله بالكلية، ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، لأن لا إله إلا الله لا تكفي بمجرد اللفظ، لا بد من فهم المعنى، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به، ولا بد من تحقيق المقتضى، تحقيق المقتضى بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص الدين له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي ودليل الشهادة أيضا قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب اليهود والنصارى: تعالوا، أي هلموا إلى كلمة واحدة لا غير، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما هنا: سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف، أي عدل ونصف لا يختلف فيها رسول ولا كتاب، نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم. ومن المعلوم أن الكلمة هي التي يدعو إليها جميع الناس، فإنه ليس في الوجود سوى كلمة التوحيد عند الاستقراء والتتبع، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي الكلمة التي تدعو إليها الرسل جميع الخلق. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتقرر أنه ليس كلمة هنا غيرها، وقد فسرها تعالى بذلك. نعم، هذه الآية الكريمة هي أيضا من الآيات العظيمة المفسرة للا إله إلا الله، وقد أوردها المصنف رحمه الله في كتابه التوحيد تحت الباب المشار إليه آنفا، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها من الآيات العظيمة المفسرة للا إله إلا الله. فإن قول الله سبحانه وتعالى جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة عدل وإنصاف لا حيف فيها ولا جور، والمراد بالكلمة ليس اللفظ المفرد وإنما الجملة التامة، لأن الكلمة تارة تطلق ويراد بها اللفظ، المفرد، وتارة يراد بها الجملة، وتارة يراد بها الخطبة كاملة. يقال ألقى كلمة فتكون تتناول جملا كثيرة مفيدة، فلها إطلاقات، لكن المراد هنا بالكلمة الجملة التامة، الجملة التامة. ولا ريب ولا شك أن المراد بالكلمة السواء هنا الكلمة السواء، أي السواء أي التي لا حيف فيها ولا ظلم. المراد لا إله إلا الله. وإذا علم أن لا إله إلا الله هذا شأنها، أن كلمة السواء أي العدل، فإن الخروج عن التوحيد هو عين الظلم، فإن الخروج عن التوحيد هو عين الظلم، بل لا أظلم من هذا الظلم ولا أشنع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون، وقال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالخروج عن التوحيد خروج عن السواء، خروج عن العدل، خروج عن الإنصاف، ووقوع في أشد الظلم وأشنعه، ووقوع في أشد الظلم وأشنعه. فالحاصل أن المراد بالكلمة السواء لا إله إلا الله بلا ريب. والدليل على أن هذا هو المراد أن لما ذكرت الكلمة السواء أي لا إله إلا الله ذكر مباشرة بعد تفسيرها، ذكر مباشرة بعد تفسيرها تفسير لها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فإذن الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، الآتي تفسيرها في الآية وبيان معناها، الآتي تفسيرها في الآية وبيان معناها ألا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نعم. قوله تعالى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله، فوضح معنى الكلمة. فإن في قوله ألا نعبد إلا الله معنى لا إله إلا الله، فتبين ألا معبود حق إلا الله وحده. وقوله ولا نشرك، نعم، قوله ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ففي قوله جل وعلا ألا نعبد إلا الله النفي والإثبات اللذين هما ركن التوحيد، النفي والإثبات، ألا نعبد هذا النفي، إلا الله هذا هو الإثبات، ألا نعبد إلا الله. ففيها معنى لا إله إلا الله أن نوحد الله سبحانه وتعالى ونخلص العبادة له جل في علا، وألا نصرف شيئا من العبادة لأحد سواه كائنا من كان. نعم. قوله ولا نشرك به شيئا، لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا غير الله، بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. نعم. لا نشرك به شيئا، شيئا جاءت هنا نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فتفيد العموم أي أي شيء كان. وذكر في الحاشية الصليب أولا لأن المخاطبين أصالة هنا عباد للصليب، عباد للصليب، والصليب معبود لهم، معبود اتخذوه ندا مع الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن قوله جل وعلا ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، هذا فيه البراءة من الشرك، وهذا أيضا جزء من معنى لا إله إلا الله. نعم. قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة فقولوا قبلها. نعم، أحسن الله عليك. قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى. نعم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي في الطاعة، في الطاعة فيما يدعون إليه من معصية الله. فإن من اتخذ مثل هؤلاء فإن هذا الاتخاذ من اتخاذ الأرباب، من اتخاذ الأرباب من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة فقولوا أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم اشهدوا بأننا مسلمون مخلصون لله بالتوحيد دونهم، أي صرحوا لهم مشافهة إنكم مسلمون وإنهم كفار وإنكم براء منهم وهم براء منكم. وهذا دال على أنه لا بد أن تبين للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا، أن تبين أي صرحوا لهم مشافهة إنكم مسلمون وإنهم كفار وإنكم براء منهم وهم براء منكم. وهذا دال على أنه لا بد أن تبين للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا إنهم ليسوا على دين، وإن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، وأن دينهم خلاف دينك. نعم، لأن هذا هو المطلوب في الآية، وهو المراد بتعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة سواء التي هي كلمة التوحيد، ثم بين معناها هو الفيصل. التوحيد هو الفيصل بين النجاة وضدها، بين موجب دخول النار، بين موجب دخول الجنة وموجب دخول النار. وهذا المعنى لا بد أن يوضح، لا بد أن يوضح للكافر ويبين له الحقيقة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها. لا بد أن يبين له هذه الكلمة السواء الفصل التي فيها نجاة العبد وإنقاذه من النار وخلاصه من سخط الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يبين له ذلك. ولهذا فإن هذه الآية الكريمة من أعظم الآيات في باب دعوة الكفار، من أعظم الآيات في باب دعوة الكفار، وخاصة اليهود والنصارى أهل الكتاب، بأن يوضح لهم المعنى المقرر في الآية، أن يوضح لهم المعنى المقرر في الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.